بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب، يجيب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب الجامعة بمدينة عنيزة. مرحبا بكم يا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. هذه رسالة وصلتنا من عين باء العتيبي، يقول في رسالته: من كرر توبته هل تقبل منه توبته الأخيرة، علما بأن جميع توباته ينقضها إلا توبته الأخيرة، أفيدونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا تاب الإنسان إلى ربه توبة تامة الشروط فإن الله تعالى يقبل توبته. وشروط التوبة خمسة: الأول أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى بأن لا يحمله على التوبة مراعاة أحد من الناس أو التزلف إليهم أو الخوف من عقابهم، وإنما يحمله على التوبة إرادة وجه الله عز وجل والنجاة من عذابه. وهذا الشرط شرط أساسي في جميع الأعمال، فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه. والشرط الثاني أن يندم على ما وقع منه من الذنب حيث يظهر عليه الحزن والتأسف لما صنع. والشرط الثالث أن يقلع عن الذنب إن كان متلبسا به، وأن يأتي به إذا كان ترك لواجب يمكن تداركه. فلو تاب الإنسان من ذنب وهو مصر عليه لم تقبل توبته. لو تاب الإنسان من الربا وهو مصر عليه يتعامل بالربا إما على وجه صريح وإما على وجه الحيلة والخداع، أو تاب من حلق لحيته وهو مصر على حلقها، أو تاب من شرب الدخان وهو مصر على شربه، أو تاب من الغش وهو مصر على الغش، أو تاب من التفريط في واجب ولم يقم بهذا الواجب مع إمكان تداركه، فإن هذا وأمثاله لم يتوب إلى الله توبة نصوحا تقبل منه. يقول الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الشرط الرابع أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل، بحيث يعزم عزما أكيدا بأنه لن يعود إلى هذا الفعل الذي تاب منه في المستقبل. فأما لو ندم وأقلع ولكن من نيته أن يعود إليه إذا حانت الفرصة فإن هذه التوبة لا تقبل، لأن نيته أن يعود تدل على عدم صدق توبته. لا. والشرط الخامس أن تقع التوبة في الوقت التي تقبل فيه، وهو ما كان قبل غروب الشمس قبل طلوع الشمس من مغربها وقبل أن يحضر الأجل. فإن كانت التوبة بعد طلوع الشمس من مغربها لم تقبل، لقول الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وكذلك لو عاين الإنسان الموت وحضره الأجل فإن توبته لا تقبل، لقول الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فإذا تمت هذه الشروط الخمسة في التوبة فهي مقبولة، ثم إن عاد إلى الذنب مرة أخرى فإنه لا يبطل توبته السابقة. فإذا تاب إلى الله مرة أخرى تاب الله عليه، ثم إذا انعاود مرة ثالثة حيث تغلبه نفسه ثم تاب تاب الله عليه، وهكذا. والمهم أن الإنسان كلما تاب إلى الله توبة نصوحا بالشروط التي أشرنا إليها فإنها تقبل توبته، ثم إن سولت له نفسه بعد ذلك أن يعود فعاد فإن ذلك لا يبطل توبته السابقة. شكر الله لكم. هذه رسالة من أسعد عين ميم من جمهورية مصر العربية، يقول في رسالته: ما معنى قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الآية، وكيف كانت صفة الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس؟ معنى هذه الآية الكريمة أن الله تعالى يسبح نفسه عن كل نقص وعيب، فإن سبحان اسم مصدر من سبح يسبح، والتسبيح هو التنزيه، والله عز وجل منزه عن كل نقص وعيب، منزه عن مماثلة المخلوقين، منزه عن الأنداد. قال الله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد أسرى الله تعالى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام مسجد الكعبة الذي بمكة المكرمة ليلا إلى المسجد الأقصى الذي في فلسطين في القدس. وكيفية الإسراء أن جبريل عليه الصلاة والسلام أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدابة يقال لها البراق دون البغل وفوق الحمار، يضع خطوه في منتهى بصره، بمعنى أن خطوته بعيدة جدا تكون بقدر منتهى بصره. فوصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس، ثم عرج به من هناك إلى السماء الدنيا بصحبة جبريل. ولما بلغ السماء استفتح جبريل فقيل له: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ثم ما زال جبريل يعرج به سماء بعد سماء حتى وصل إلى السماء السابعة، فوجد فيها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وهناك رفعه الله أي رفع الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ سدرة المنتهى، وفرض الله عليه الصلوات 50 صلاة كل يوم وليلة، فقبل واستسلم عليه الصلاة والسلام حتى نزل راجعا فمر بموسى فأخبره بما فرض الله عليه وعلى أمته من الصلوات فقال إن أمتك لا تطيق ذلك فارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فما زال النبي عليه الصلاة والسلام يراجع الله عز وجل ويسأله التخفيف حتى صارت الصلوات الخمسون خمس صلوات بالفعل، لكنها في الميزان 50 صلاة. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم من ليلته إلى مكة، واختلفت الروايات هل صلى الفجر في مكة أو صلى في بيت المقدس، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس به، فاتخذت قريش من ذلك فرصة لإظهار كذب النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا كيف يمكن ذلك ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ألقمهم حجرا حين قالوا إن كنت صادقا فصف لنا بيت المقدس، فرفع جبريل له بيت المقدس حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاهده فيصفه لقريش، فألقموا حجرا بتكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم، وتبين بذلك صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله لنريه من آياتنا فهذا بيان للحكمة من الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله يريه من آياته العظيمة الدالة على قدرته وحكمه وحكمته وتمام سلطانه، فقد رأى من آيات ربه الكبرى ما يكون عبرة للمعتبرين. وقوله إنه هو السميع البصير يعني إن الله تعالى هو السميع البصير الذي وسع سمعه كل صوت. قالت عائشة رضي الله عنها حين أنزل الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، قالت رضي الله عنها تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي طرف الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض حديثها، والرب عز وجل من على عرشه فوق 7 سماوات يسمع كلام هذه المرأة التي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها وتشتكي إلى الله، فهو عز وجل يسمع كل صوت وإن كان خفيا. قال الله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم مكتوبون. وإذا آمن الإنسان بهذه الصفة العظيمة صفة السمع فإن إيمانه بذلك يقتضي أن لا يسمع الله تعالى ما يكون سببا لغضبه على عبده. وأما قولها البصير فالبصير معناه الذي أدرك بصره كل شيء، فهو سبحانه وتعالى قد جمع بين هاتين الصفتين السمع والبصر، وهما من كمال صفاته جل وعلا، فما من شيء إلا والله عز وجل يراه وإن دق وخفي. أيضا يقول كيف يصلي ويتوضى المريض أفيدون بذلك مشكورين. أما كيف يتوضأ فإن الواجب عليه أن يتوضأ بالماء إذا قدر على استعماله بلا ضرر، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، يعني واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. فإن كان الماء يضره أو كان غير قادر على استعماله فإنه يتيمم، لقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمس النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. وكيفية التيمم أن يضرب الأرض بيديه ضربة واحدة ثم يمسح بهما وجهه وكفيه، يمسح كفيه بعضهما ببعض، هذا هو كيفية التيمم لمن لا يستطيع التطهر بالماء، وإذا تيمم المريض فإن تيممه هذا يقوم مقام الوضوء. فما دام باقيا على طهارته لم تنتقض بشيء من النواقض فإنه لا يلزمه إعادة التيمم حتى لو بقي من الصباح إلى العشاء، لأن الله سبحانه وتعالى قال بعد ذكر التيمم: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت الأرض مسجدا وطهورا، والطهور بالفتح ما يتطهر به. فدلت الآية الكريمة والحديث النبوي على أن التيمم مطهر، إلا أنه أو إلا أن طهارته مؤقتة، متى زال العذر المبيح للتيمم فإنه يجب عليه أن يستعمل الماء. فلو تيمم عن جنابة لعدم الماء ثم وجد الماء فإنه يجب عليه أن يغتسل وإن لم تتجدد الجنابة. ودليل ذلك حديث أبي سعيد الذي رواه البخاري مطولا في قصة الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم معتزلا لم يصلي في القوم، فسأله ما منعه أن يصلي في القوم، فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم جاء بالماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستقى الناس منه وارتووا وبقي منه بقية، فأعطى هذا الرجل هذه البقية وقل: خذ هذا أفرغه على نفسك. فدل ذلك على أن التيمم إنما يكون مطهرا في الوقت الذي يكون استعماله جائزا، وأما إذا زال العذر المبيح له فإن حدثه يعود عليه ويجب عليه استعمال الماء عند إرادة الصلاة. وأما كيف يصلي المريض فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فيجب على المريض أن يستقبل القبلة ويصلي قائما ولو كان معتمدا على عصا أو على جدار أو على عمود أو نحو ذلك. فإن لم يستطع القيام فإنه يصلي قاعدا، وفي حال قعوده يكون متربعا لا مفترشا، ويومئ بالركوع، وفي السجود يسجد على الأرض إن تمكن، فإن لم يتمكن أو مع بالسجود أيضا، ويجلس بين السجدتين وفي التشهد كما كان يجلس في العادة. ويجب على المريض أن يتجنب في صلاته كل ما يتجنبه الصحيح من النجاسات وغيرها، فيصلي بثياب طاهرة ويصلي على فراش طاهر. فإن كان عليه ثياب نجسة لا يتمكن من خلعها صلى فيها ولا إعادة عليه لعدم قدرته على خلع هذه الثياب، إلا إذا كان يمكن أن يصلها، مثل أن تكون النجاسة في أسفلها ويمكن أن يصلها فليصلها. وكذلك الفراش إذا كان متنجسا فإن الواجب عليه إزالته ليصلي على طهارة على طاهر، فإن لم تمكن إزالته وضع بسط عليه شيئا طاهرا وصلى عليه، فإن لم يمكن ذلك صلى عليه ولو كان نجسا إذا كان لا يمكنه أن يتحول عنه. وكل هذه التسهيلات كلها مأخوذة من قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. شكر الله لكم. هذه رسالة وصلتنا من محمد صالح من الرياض. يقول في رسالته: هناك البعض من الناس يستخدمون الجرائد سفرة لأكلهم، علما بأن هذه الجرائد تحتوي على أسماء الله وبعض الأحاديث، أرجو أن توضحوا ما حكم هذا بارك الله فيكم. حكم هذا أنه إذا علم أن في هذه الجرائد آيات من القرآن أو أسماء من أسماء الله عز وجل أو أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يجوز استخدامها للأكل أو للجلوس عليها أو ما أشبه ذلك، لما في هذا من ابتذال كلام الله وأسمائه وأحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم وامتهانها. وإنك لتعجب من قوم يستعملون هذا، مع أن في الإمكان أن يستعملوا بدل ذلك السماطات المعروفة أو الأوراق التي تباع وتجعل السماطات وهي رخيصة قليلة الكلفة، ولكن بعض الناس نسأل الله السلامة يزين له سوء عمله فيختار هذه الجرائد مع تيسر غيرها تيسرا ظاهرا، ثم يبتلى بوضعها كما ذكر السائل، سماطات للأكل، وربما يضعها بعض الناس فيجلس عليها أيضا إذا كانت الأرض ترابية، وكل هذا من الأمور الذي يجب على المسلم أن يتنبه له وأن يعظم كلام الله عز وجل وأسماء الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى يكون بذلك معظما للرب عز وجل تمام التعظيم. بارك الله فيكم. أيضا يقول: إنني أحرص دائما على قراءة القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنني قليل الحفظ، فما هي الطريقة التي تنصحونني بها كي أحفظ كتاب الله؟ أرشدوني بارك الله فيكم. من أسباب الحفظ أولا أن يبادر الإنسان به في حال صغره، لأن الحفظ في الصغر كما قيل كالنقش في الحجر، والإنسان الآن الإنسان الكبير يتذكر أشياء مرت عليه في صغره ولا يتذكر أشياء مرت عليه عن قرب، فهذا أول سبب يكون به الحفظ. ثانيا المتابعة والدراسة وتعاهد من حفظ، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتعاهد القرآن، وقال عليه الصلاة والسلام: إنه أشد تفصيلا من الإبل في عقولها. ثالثا أن يكون دائما مرتبطا نفسيا بما حفظه، بحيث لا يغيب عن ذهنه، وبحيث يعرف أو يشعر نفسه بأنه ملزم بهذا الذي حفظه من العلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال أهل العلم. رابعا أن يكون على جانب كبير من الإيمان بالله عز وجل وتقوى الله سبحانه وتعالى، فإن هذا من أكبر أسباب الحفظ. يقول الله تبارك وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. من الحكم المعثورة: قيد العلم بالعمل، فالعمل بالعلم من أسباب حفظه وربطه، فإذا كان الإنسان كثير المعاصي فإن المعاصي توجب النسيان. قال الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فالمعاصي سبب كبير من أسباب النسيان، كما أن الطاعات والإيمان سبب كبير من أسباب الحفظ. ومما يؤثر عن الشافعي رحمه الله أنه قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي، ومن عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. شكر الله لكم وبارك فيكم. أيضا يقول: من لحق الإمام بعد التكبيرة الثانية في صلاة الجنازة فهل يكملها أو يسلم مع الإمام، وما الدليل؟ إذا لحق الإمام في التكبيرة الثالثة من صلاة الجنازة فليدعو بدعاء الجنازة أو بدعاء صلاة الجنازة، لأنه وافق الإمام في هذا الموضع فيتابعه فيه، ولأن أهم المقصود في صلاة الجنازة الدعاء للميت، فيدعو للميت، فإذا كبر الإمام الرابعة وهي تكون له ثانية، فإن بقي الميت بين يديه لم يحمل فإنه يقضي ما فاته بتكبيره ودعائه، فيكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر ويسلم. وإن خاف أن تحمل قبل تكميله ذلك فإن أهل العلم يقولون إنه يخير بين أن يسلم مع الإمام أو يتابع التكبير ويسلم، ولم أجد في ذلك دليلا مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا كلام أهل العلم والله أعلم. هذا سؤال من سيف بن بدر أبو ظبي، يقول في سؤاله: ما حكم الذي عليه دين لأحد من الناس ويريد أن يوفي الدين الذي عليه لأصحابه، ولكن بعد البحث عنهم لم يجد أحدا منهم، فمنهم من سافر ومنهم من انتقل من مكانه القديم أي دكانه إلى جهة غير معروفة، ماذا ينبغي عليه أن يعمل بهذه الفلوس الذي عنده وهي حق هؤلاء الناس؟ أفيدوني بارك الله فيكم. الواجب على هذا الذي في ذمته ديون للناس أن يبحث عنهم حتى لو انتقلوا إلى مكان آخر، فالواجب أن يبحث عنهم في المكان الذي انتقلوا إليه، وليبحث عن ورثتهم إن كانوا قد ماتوا، لأن هذا حق آدمي معين فيجب عليه إيصاله إليه مهما كانت الكلفة والمشقة. فإن أيس من العلم بهم ولم يرجو العثور عليهم فإنه في هذه الحال يتصدق به عنهم، فيتصدق بهذا المال أو يجعله في مسجد من المساجد، في عمارة المسجد أو شراء برادة له أو ما أشبه ذلك، وينوي به أنه عن من يستحق هذا المال، والرب عز وجل يعلم ذلك، فيوصله إلى صاحبه وتبرأ منه ذمة المطلوب. فخلاصة الجواب أنه إذا كان يمكنه ولو مع المشقة أن يوصله إلى أهله وجب عليه، وإن لم يمكن وتعذر ولا يرجو أن يجدهم في المستقبل فإنه يتصدق به عنهم. شكر الله لكم وعظم مثوبتكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب الجامع في مدينة عنيزة. انتهت حلقة هذا اليوم، نلتقي في الغد وأنتم بخير وعافية إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.